أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى النوع 53، معرفة المختلف والمختلف. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع 53 معرفة المختلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. المختلف يعني المتوافق، يعني يشبه بعضه بعض لكنه مختلف. فمختلف في ماذا ومختلف في ماذا؟ هو أول ما بدأ قال ومنه، ولا وهو ومن كل النسخ ومنه. طيب، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. يعني هو أبان الآن عن ما المقصود بالمختلف، وهو المتفق. يعني المتفق قال تتفق في الخط صورته، إذا في أصل الخط، في أصل الكلمة، في أصل الرسم، يعني الخط في أصل الرسم هو واحد، لكن عند النطق ستختلف، يحدث هناك اختلاف. ويكون هناك اختلاف في اللفظ بسبب ماذا؟ بسبب النقط وبسبب الضبط. يعني مثلا كلمة عند عين نون دال، لكن لا تضع نقطة فوق النون، اكتبها هكذا فقط بدون نقط، هذه عند. لو وضعنا نقطة فوق تكون عند، صح؟ طب ولو وضعنا نقطة أسفل عدة، صح؟ هي لأن أصل الخط واحد، لكن لو وضعنا نقاط يمكن أن أنطق هذه الكلمة عند، يمكن أن أنطقها عد، وعد لو أضفت إليها ألف صغيرة كما في المصحف تكون عباد مثل الرحمن. أصل كلمة الرحمن راء حاء ميم ألف، رحمن الرحمن، لكن لا تكتب في المصحف، صح؟ نحن نكتب الآن عبد الرحمن، عبد الرحمن حاء ميم نون، لكن أصل الكلمة في ألف بعد الميم، صح؟ طيب، إذا عبد وعند، تنطق عند وتنطق عبد، ويمكن أن تنطق عباد، صح؟ واتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في قراءة اتخذوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. هذا مثال، يعني مثال حتى يتضح في ذهنك. ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. عرفنا كلمة الخط يعني أصل الكلمة دون أن نضع عليها نقط أو ضبط، لكن لما نبدأ في النقط ونبدأ في الضبط بالضم والفتح وهكذا ستختلف. قال ابن الصلاح: هو فن جليل عظيم، يعني مفيد. طب مفيد في ماذا؟ هو مفيد فقط في صحة النطق، فصحة النطق لكن لا يفيد في تصحيح الحديث وتضعيف الحديث. هي في صحة النطق، وإن كان هناك يعني تشابه بين كلمة وكلمة يعني أستطيع أن أحررها، لكن لو مجرد شدة وخفة يعني هل هو بالتخفيف ولا بالتشديد هو في صحة النطق فقط يعني. لكن طالما أنا أعرفه خلاص. الخطأ يكون عندما لا أعرف هذا الشخص، لا أعرف هل هو ثقة أو ضعيف، أو أجعل الثقة ضعيفا أو أجعل الضعيف ثقة، هذا هو الخطأ الذي ينبني عليه عنه. لكن لو أنا أعرف شخصا منكم مثلا ولا أستطيع أن أنطق اسمه صحيحا، لكن أعرف فلان أن أنطق اسمه وأخطئ، وأنتم تعرفون أني أقصد فلان البعيد. طيب، هو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين، سواء من لم يعرفه من المحدثين هو يعني هنا أغلبي، قيد أغلبي، لأن من لم يعرفه حتى من الفقهاء أو من غيرهم سيخطئ، صحيح؟ لكن اختص المحدثين لأن المحدثين يعني عملهم في الرواة، ولما يخطئ الفقيه في اسم راوي نعذره، لأن هذا ليس فنا، إنما فنه الفقه. لكن لما يكون المحدث ويخطئ في الرواة يكون معيبا أكثر، إن هذا فنك، صحيح؟ ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثار، خطب يعني التعثر، أنك مثلا تمشي في الطريق ثم تتعثر في حجر فتصحى، عرفت العثار؟ أن أنت تسير الآن في الطريق فقدمك يصطدم بحجر تسقط هكذا، هذا تعثر فلان، هذا أصل يعني. لكن طبعا المقصود هنا ايه؟ خطأ، خطأ. يعني يتعثر كثيرا، يسقط كثيرا، تكثر سقطاته، سقطاته العلمية يعني، المقصود سقطاته العلمية طبعا. ولم يعدم مخجلا، المخجل يعني هو الذي يدخل عليه الخجل، يدخل عليه الخجل، يعني أنا نطقت اسما خطأ منه، قلت مثلا عن ابن لهيعة، فأنت تقول لا يا شيخ ليس اسمه ابن لهيعة، اسمه ابن لهيعة، فأنت تصوب للمدرس، صح؟ هو يقول إذا نطقت خطأ الطلاب سيصوبون له، وقد يتلطف الطالب في التصويب، يتلطف الطالب يعني يكون عنده أدب، يقول هي ابن لهيعة ولا ابن لهيعة أنا سمعتها كذا، يعني يتلقى ينبه المدرس لأنه أخطأ. وأحيانا يكون عنده غلو، يا شيخ ما هذا، هذا ليس ابن لهيعة، هذا ليس كذا، عنده جفاء، عرفنا؟ يعني لم يعدم مخجلا، يعني لم ينقذ أحدا يدخل عليه الخجل نتيجة خطأه. يعني المقصود أنه سيجد من يخجله، يعني المقصود أنه سيجد من الجالسين من يدخل عليه الخجل، تعرفون الخجل؟ الاستحياء يعني. وقد صنف فيه كتب مفيدة يعني في هذا الفن المختلف والمختلف، من أكملها الإكمال لابن مكولة، يأتي بالاسم الذي يتفق فيه الخط وتفترق فيه الصيغة ويذكره. قال على إعواز فيه، يعني يحتاج إلى مزيد من التحرير ومزيد من التنقيح ومزيد يعني فده شيء أيضا من المادة العلمية، لكن هذا شأن الناس يعني، أي إنسان يبدأ لابد أن يبدأه الكثير ثم يأتي من بعده فيسد هذا الخلل، وهكذا العلم تراكمي. طيب ليبني مقول على الاعواد دي. قلت قد استدرك علي حافظ عبد الغريب لنقطة كتابا قريبا من الإكمال، يعني الاستدراك قريبا من الأصل، وهذا يشير إلى أن ذلك له إيه؟ شيء كثير بالإشارة. يعني لما أقول أنا صنفت مجلدا في علم ما، فتأتي أنت تستدرك علي كراسا صغيرة، لكن لما يكون الاستدراك كبير أيضا، إذا فتني أنا من المادة العلمية كثير ولا قليل؟ كثير، عرفت؟ فهو يشير بهذا يعني، لذلك ويقول كتابا قريبا من الإكمال، يعني في حجب الإكمال، إذا كأنه يقول فتاه خير كثير، في فوائد كثيرة. وللحافظ ابن وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين، يعني لا تظن أنه عبد الله البخاري الإمام، يعني لأن بنيته أيضا أبو عبد الله ونسبته البخاري، من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا. هو طبعا يتكلم عن الكتب التي صنفت عموما في الكتاب كله، يتكلم عن الكتب التي وصلت إلى عصره، قد يكون هناك كتب مفيدة في نفس النوع لكن تقول لماذا لم أذكرها؟ لأنها ألفت بعدها، الكتب التي تؤلف بعد المصنف طبعا لن يذكرها، كيف سيذكرها يعني وهي قد ألفت بعدها بعد مماتها. طبعا بالأمثلة طبعا ستتضح الأمور، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، كان الصحابي مثلا اسمه ايه عبد الله بن سلام، مذكور عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان، فانت تعرف انه صحابي، لكن هل انك لتعرف انه ان اللام مخففه، فقلت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذا، لم يحدث شيء صح الا في النطق فقط، لكن الواعظ او الفقيه او غيرهم لما يقول عن عبد الله بن سلام كذا كذا يعني تمشي، لكن لما يكون يعني طالب حديث ويقول عن عبد الله بن سلام يقول لا، انت خاصه انت لا نقبل منك هذا الخطأ، هؤلاء يعني لا يتخصصون بالحديث، لكن انت لابد ان تعلم الاسماء ايها بالتشديد وايها بالتخفيف. طب هل ترتب عليه عمل؟ انا اقول عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي، لا لم يترتب عليه شيء، لكن النطق فقط، النص فقط هو الذي اختلف. طيب يبقى سلام وسلام وعمارة بضم العين وعمار وحزام وحرام، طبعا الكتب الكبيرة يقولون يعني أحيانا يضعون ضابطا، يعني يقولون مثلا كما يقولون حزام وحرام، يقول كل من هو من أهل مكة حزام، كل من هو من أهل المدينة حرام. فإذا وجدت فجاء عبد الله بن حرام تعرف أنه أنصاري من أهل المدينة. عن حكيم بن حزام قال تعرف أنه من مكة، إذا هو من المهاجرين إن كان قد هاجر يعني. حرام. فأحيانا يضعون، لكن طبعا هنا مختصر فقط يعني ينبهك لأصل المسألة إن كان، لأن لو أنت مثلا تنسخ من المخطوطات ممكن المخطوط لا يضع نقاط اصلا، واحيانا الناسخ لا يكون من العلماء فيضع النقاط خطا، فهمت؟ انت مثلا عندك عن حكيم بن حزام تجدها مثلا بالمخطوط عن حكيم بن حرام، ازاي اللي فعل النقطه؟ لكن انت تعرف ان هنا النقطه صح؟ هاي حزام وحرام عباس وعياش وغنام وعفان، لأن نفس الرسم، طيب غنام نفس الرسم وعفان صح؟ النقاط هي التي فرقت بين الكلمات، وبشار ويسار، وبشر وبسر، وبشير ويسير ونسير، لو دققت النظر تجد نفس الرسم، حارثة وجارية، لو حذفت النقاط نفس الرسم. جرير وحريث نفس الرسم. حبان وحيان رباح وريان. سريج وشريح. عباد وعباد ونحو ذلك. واجب هو سهل الباب سهل، لكن يعني فقط أنت تعرف ما المقصود بهذا الباب وما هو المقصود منه وما هي أهميته. لكن هذه الأمثلة يعني مجرد أمثلة تجعلك تحتاط وأنت تقرأ وأنت تحفظ. يعني إذا وجدت مثلا سلام تقول قد يكون سلام وقد يكون سلام، كيف تنظر إما ترجع إلى الشرح إن كان الكتاب شروح مثل البخاري مثلا ستجد يضبطه، أو ترجع إلى ترجمة هذا الراوي وهكذا. المهم ينبهك احترز وتنبه حتى لا تخطئ في هذا الاسم. عمارة أو هو عمارة أو هو عمارة بضم العين أو بكسر العين، لا أراجع إما الشروح وإما التراجع وإما الكتب الذي نبه عليه. يعني ترجع إلى كتاب الإكمال ابن مكولة مثلا في حرف العين عمارة وعمارة، الكتب المطولة يذكرون مثلا يقول عمارة هو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وأما عمارة فهو فلان وفلان. فأنت معك الترجمة تنظر هذا من الخمسة الأول إذا هو بالضم، فهمنا؟ يبقى إما ترجع إلى الشرح أو إلى ترجمة الراوي مثلا، عند عمارة بن فلان أذهب إلى ترجمته في الكتب، أو ترجع إلى الكتب التي اهتمت بهذا الفن المختلف والمختلف. هو عن حروف، تذهب أنت إلى لو كنا مثلا عمارة على سبيل المثال أو حزام وحرام، تذهب إلى حرف الحاء ستجد أنه قال حزام ويذكر، إن كان القليل يذكر على سبيل الحصر، إن كان الكثير طبعا لن يذكر كل من يكون بهذا الاسم وإلا يطول الكتاب جدا فيذكر. وأحيانا يقول الأصل في هذا الكلمة في هذه الكلمة أنها مثلا بالحاء، إلا مثلا اثنين هما بالجيم ويذكر، يذكر طبعا القلة يذكر الاستثناء، فأنت تحفظ الاستثناء أحفظ الاستثناء، وما سوى الاثنين هذين فكله يكون بالعكس وهكذا. عرفت؟ واضح؟ عرفت المقصود من الباب؟ وكما يقال يعني هو ذكر الأسماء، والآن يقول هذا الشيء أيضا يأتي قد يأتي في النسب، نفس الشيء يأتي في الأنساب. وكما يقال العنس والعيش والعبس أيضا نفس الفكرة، صحيح؟ الرسم واحد والنطق اختلف. الحمال والجمال هذا بالحاء وهذا بالجيم، هذا يحمل على ظهره وهذا جمال يقود الجمال. الخياط والحناط والخضاط، البزار والبزاز، طبعا احيانا الحرف ستختلف، مثلا هذا يبيع البذور وهذا يبيع الباز. الباز هو القماش، تكون قماش تريد ان تفصل قميص تذهب الى الرجل اشتري قماش. والبولي والايلي احيانا النسب تكون الى البلدان، يعني احيانا تكون النسب الى الصنائع مثل البزاز والبزار، واحيانا تكون الى البلدان البولة وأيلة. بلدة هذه بلدة هذه بلدة، فالذي ينسب إلى الأبولة سيقول الأبولة، والذي ينسب إلى أيلة لا يسمى إيلات الآن من أهل إسرائيل، أيلة إيلات. الأيل والأبولة والأيل، إن النسب أحيانا تكون البلدان كما قلنا أحيانا تكون إلى الصنائع أو إلى الأماكن. ف طيب البصري والنصري الثوري والتوازي. يعني الثوري معروف مشهور ضبطه سهل، لكن الآخر التوازي هو كلها ضبطها الشيخ شاكر. يعني الجريري يعني بضم الجيم، والجريري نفس الكلمة لكن الجيم مفتوح، والحريري هنا بالحاء، السلمي والسلم، الأولى بالنسبة إلى بني سلمة تأتي في الأحاديث كثيرة، والثانية بني سليم، فالسلمي نسبة إلى بني سليم، لكن السلمي نسبة إلى بني سلمة على غير قياس، لأن اللام بني سلمة مكسورة، لكن النسبة إليها اللام مفتوحة، فيقولون على غير قياس. لماذا على غير قياس؟ لأن القياس أن تكسر اللام، صح؟ سليم، لكن قالوا سلم سهلة في النص، فهذا معنى قولهم على غير قياس. بالنسبة على غير قياس يعني الحركات لم تكن على نفس الحركات في الأصل، الأصل بني سليمة سليمة، هذا هو الأصل. فلما تأتي النسبة سلمي واللام مفتوحة ينبهك، لأنه لو قال النسبة إلى بني سلمة سلمي ولم يضبطها أنت ستكتبها سالمي بكسر الله، فهو ينبهك طيب، أو يقول لك بفتح اللام، قد يقول لا بفتح اللام هذا بكسر اللام لكنه أخطأ، لكن يقول يريد أن ينبهك أنا لم أخطئ وأنا منتبه جيدا، فيقول على غير قياس، ينبهك أن ليس هناك خطأ أو يعني وهم مني، أنا منتبه في هذا الكلام. عرفنا؟ والهمداني والهمداني، الهمداني يعني بدال والميم ساكنة، همداني، لكن همدان الهمداني، وفي الشرح ذكر همدان هذه قبيلة عربية، همدان قبيلة اسمها همدان، فالنسبة إليها همداني، لكن همدان هذه بلدة في فارس، فالنسبة إليها همداني، همداني. طيب معظم الصحابة والسابقون الأولون ينسبون إلى الهمداني ولا الهمداني؟ أعتقد يعني الصحابة، إذا وجد الصحابي وينسب إلى فأمامك هذه الكلمة، أنت تعتقد أنها همداني أو همداني أو أنها تحتمل الاثنين، قد يكون همداني أو يكون همداني. صحابي طيب، همدان هذه بلدة في فارس، متى فتحت بلاد فارس؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طب الصحابي الأول الذي كان يعيش في مكة وكان يعيش في المدينة من الأنصار، هل ينسب إلى همدان؟ لا، همدان هذه سينسب إليها المسلمون الجدد الذين أتوا من هناك، أو يكون إنسان ذهب واستوطن. إذا الهمداني في الغالب ستكون من المتأخرين، لكن الصحابة والسابقون النسبة الأصل فيها همدان. عرفت؟ طيب الهمداني والهمدان، لأنه ممكن تسأل الصحابة، هذا صحابي أو واحد من التابعين، هو همداني أو همداني؟ أقول أنت هذا من المختلف، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، فيقول لك السائل لا يمكن أن يكون همداني، فاذكر الدليل، فأقول الهمدان فتحة من الآخر. طيب قالوا يعني إيه من الفوائد، يعني معظم الرواة في الستة همدان، همدان كتب الستة، لكن خارج الستة فيها مدائن خاصة في المتأخرين من كتب الطبراني والحلية لأبي نعيم تاريخ بغداد وهكذا. كان بعض الرواة من أبناء فارس بدأوا يعني يدخلون في علم الرواية وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا يعني هذا الفن والتفرقة بين الضم والفتح والجيم والحاء والباء والنون وشدة الحرف أو خفة الحرف وهكذا، وهذا هذا كله إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، يعني لا هذا يتأتى بالقياس إلا أحيانا قد تكون بعض القواعد مثل الهمداني والهمداني والهمداني أحيانا تكون هناك قواعد هكذا. فهمنا هذا كيف يعرف؟ لا يعرف بالقياس، يعني حتى لو أنت بارعا في اللغة أو في النحو أو في الصرف لا، لأن الأسماء لا تأتي إلا بالسماع. هذا سمى ابنه سريجا وهذا سماه شريحا. طيب وهذا إنما يضبط بالحرف محررا في مواضعه محررا، لأن طبعا تذهب إلى كتاب محرر يقول لك مثلا الحمال فلان وفلان وفلان، الجمال فلان وفلان وفلان وهكذا، أو يقول القاعدة أنه حمال إلا فلان وفلان جمال فقط وهكذا. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. والخلاصة قلنا هذا الباب لا يترتب عليه شيء في التصحيح والتضعيف وما أشبه ذلك، إنما يعيب المحدث أن يحدث خاصة إذا أكثر، لأن طبعا الإنسان يعني لا يعرف كل شيء، لكن لما تكون أوهامه قليلة غير لما تكون أوهامه كثيرة جدا وتخطئ في كل شيء وتقول ما كل الناس يخطئون. نعم كل الناس يخطئون، لكن يخطئون أخطاء قليلة، لكن أنت لا تكثر وتقول كل الناس يخطئون لا. طيب هنا متفق ومفترق، متفق مقصود به خطا ولفظا، خطا ولفظا، يعني الأول كان في الخط مختلف لكن في اللفظ مختلف، لكن هنا متفق مقصود اتفاق في الخط واللفظ، يعني ليس هناك مثل يسار وبشار مثلا، لا ومحمد ابن هناك محمد ابن يسار محمد ابن بشار مثلا لا، لكن هنا محمد ابن بشار فقط لا يوجد يسار، لكن هناك كثيرون من تسمى بهذا الاسم محمد وأبوه اسمه بشار. الآن يحدث عند اختلاف في الذهن، هل هو يعني هل هذا الراوي واحد أو هو أكثر من واحد؟ كانوا أكثر من واحد، من هو الذي معي في هذا الإسناد؟ خاصة لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هنا يحدث الإشكال. وأنت تبحث في السند أحيانا تجد راويا اسمه اسم أبي مثل راوي آخر ويكون في نفس الطبقة، وبعض الشيوخ هنا هم هنا أيضا، يعني يروا مثلا عن ثلاثة شيوخ والثاني أيضا يروي عن نفس الثلاثة. فالآن من هو؟ يعني لما نجد مثلا في الترمذي مثلا يحدث دائما يقول وسألت محمد بن إسماعيل عن كذا في العلل، وبعض أو في الجامع بعدما يأتي بالسند ويكون في علة يقول وسألت محمدا أو محمد بن إسماعيل عن هذا فقال كذا اللي هو البخاري. لكن أحيانا تجد في سند الترمذي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل فأنت يأتي في ذهنك محمد بن إسماعيل البخاري لأن محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل. والترمذي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل وهو ينقل عن محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع وفي العلة وفي غيره. فأنت إيه تنطلق بسرعة وتندفع وتقول قوله حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. لكن هل هو البخاري؟ قد يكون غير بخاري صح؟ فعينه اسم محمد بن إسماعيل. هنا لا يوجد اختلاف لا في الخط ولا في النطق. محمد ابن إسماعيل عرفنا الفرق بينه وبين السابق مثل محمد بن إسماعيل. كلاهما يروي عنه الترمذي صح؟ فهذا هو المقصد يعني. يكون يتفق في الخط ولا لا يوجد بقى خلاف مثل الأول يسار وبشار وهكذا. لا هنا هو واحد محمد بن إسماعيل لكن يختلفان. قد يختلفان في الطبقة يكون هذا في التابعين وهذا في تابع التابعين فاهم؟ وهذا يعني قد لا تكون المشكلة كبيرة لأن يوجد في السند مثلا هذا تابعي ففي الغالب يعني يكون من الثالثة لو هو في الكتب الستة يكون من الثالثة رابعة وهكذا لا يكون من العاشرة لأن بنفس الاسم يقول لك من العاشرة وأنت تجد يروي عن أنس أو يروي عن عمر بن الخطاب إذا ليس هو هذا من التابعين يكون متقدما ستة. لكن المشكلة الكبرى تكون في نفس الطبقة مثل محمد بن إسماعيل يروي عن هما الترمذي إذا سيكون يعني في نفس الطبقة. فهنا أيهما هل هو البخاري أو هو غيره يحتاج منك يعني عناء وتعب صح؟ وهذا يعني لابد أن تحرر من هو الراوي المقصود بقول المصنف حدثنا فلان يعني يبقى متفق خلطا ولفظا وافترقت مسمياته الأفراد محمد بن إسماعيل اتفق خلطا ولفظا لكن محمد بن إسماعيل هذا شخص وهذا شخص آخر واضح؟ طب نحتاج إليه قلنا إلى إيه؟ إلى اشتبه الراويان المتفقان في الاسم في المعاصرة واشتراك في بعض الشيوخ أو في بعض الرواة عنهم مثل الترمذي يروي عن محمد إسماعيل البخاري ومحمد إسماعيل غني. عرفنا إجمالا المقصود من الباب معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. قد صنف في القصيد كتابا حافلا قلنا حافلا يعني جامعا. قد ذكره شيخ أبو عمرو أقساما يعني هذا النوع قسمه أقساما يعني أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب أيضا واسم الأب مثال الخليل بن أحمد. أنت لما تقول الخليل بن أحمد جاءت في ذهنك صاحب العروض والنحو وهكذا لكن هناك من تسمى بالخليل بن احمد غير واحد فهمنا. الخليل بن احمد قال سته احدهم النحوي البصري يعني امام النحو هو بصري نسبه الى البصره وهو اول من وضع علم العروض. قال ولم يسمى احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم باحمد قبل ابي الخليل بن احمد إلا أبا الثغر سعيد بن أحمد في قول ابن معين وقال غيره يعني غير ابن معين سعيد بن يحمد يعني ليس هو سعيد بن أحمد كما هو سعيد بن يحمد فيبقى القول بأنه لم يتسمى أحد بأحمد إلا أبي الخليل بن أحمد يعني هذه لطيفة من اللطائف يعني لا ينبني عليها شيء لكن هو ينبهك يعني الخليل بن أحمد هم ستة، فإذا وجدت في الكتب خليل بن أحمد ابحث عن من هو من الستة. فهمنا؟ الثاني أبو بشر المزني، يعني يقول عن أبي بشر المزني هل هو واحد؟ قال لا. يبقى خليل بن أحمد أحدهم النحوي البصري اسمه خليل بن أحمد، الثاني من ممن تسمى بالخليل بن أحمد أبو بشر المزني. لو قال عن أبي بشر المزني سهل، لكن لو قال عن الخليل بن أحمد فمن هو؟ إذا لابد أن أعرف من هو الخليل بن أحمد وأرجع إلى الطبقات، متى مات هذا ومتى مات الثاني وهكذا، يكون صعب. أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخطر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث يعني ممن تسمى بالخليل بن الصهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجسي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله، يعني الذي قبله شيخه، فالخليل بن أحمد يروى عن الخليل بن أحمد، وروى عنه البيهقي. الثالث أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حمد الإسرائيلي ودخل بلاد الأندلس، يعني واضح أن هذا متأخر جدا، وقال أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الإسرائيلي، يعني لم كأنه يعني يهتم بالفقه أكثر. لكن على كل حال هذا مثال خليل بن أحمد. واضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح؟ سهل أظن. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، كل منهم من هؤلاء الأربعة اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان. القصيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان من نيسابور، محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان، كل واحد من الاثنين اسمه محمد بن يعقوب بن يوسف هكذا. فتخيل مثلا انتم في الدراسة وهناك اثنان من الطلبة وكل منهما اسمه محمد بن يعقوب بن يوسف، ثم جاءت النتيجة بعد الامتحان قالوا يعني الحمد لله كل الطلبة نجح في الامتحان ما عدا واحد فقط هو محمد بن يعقوب بن يوسف. من هو عرفنا اشكال، من هو محمد بن يعقوب بن يوسف الذي نجح؟ من هو محمد بن يعقوب الذي رسب؟ أنا أعرف طالب يعني كان دخل امتحان الشفوي وكان اسمه مثل هذا، يعني كان اسمه ثلاثي ومعه طالب أيضا دخل معه في الامتحان نفس الاسم الثلاثي، وهو كان يعني كان بارزا جدا في حفظ الشعر وهكذا، فالنتيجة أنه حصل على المقبول والآخر على الامتياز. الطالب الأول كان ضعيفا لا يحفظ شيئا، والآخر كان يحفظ أبيات شعر كثيرة جدا وأجاب جودة في الامتحان. لكن الدكتور يعني لم يدرس هذا النوع جيدا يعني، فبدل النتيجة. مهم اثنان من ميسابور، يعني اسمه محمد بن يعقوب بن يوسف، اسم مشتبه، الاسم والاب والجد نفس واحد. قد نفرق بينهما بالنسبة، نقول هذا مثلا النيسابوري وهذا الخراساني، لا، قال الاثنان من نيسابور. يعني لو أردت أن تنسب ستقول محمد بن يعقوب بن يوسف للنيسابوري والآخر أيضا للنيسابور. تأتي في الكون أحيانا هي التي تفرق. أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن الآخر. الشيخ شاكر يقول لك وهما من شيوخ الحاكم أبي عبد الله صاحب المصدر، يعني في نفس الطبقة أيضا. خيط اسمه واسم أبيه واسم جده والنسبة أيضا، وتجد الحاكم يحدث عن كليهما. ولذلك يعني أنت لما تنتبه لهذا الأمر قد تستفيد عندما تقرأ مثلا في الحاكم أو في البيهقي، لماذا يقول مثلا حدثنا أبو العباس الأصم أحمد بن جعفر كذا كذا. يعني أحيانا يأتي بالكنية لأن الاسم هذا يشترك مع آخر، وهو يأتي بالكنية قاصدا عامدا حتى يفرق بينه وبين الآخر. فهمنا؟ الثالث أبو عمران الجوني، اثنان يعني هكذا نفس الكنية والنسب، كنية أبو عمران والآخر أبو عمران، النسب الجوني والآخر أيضا الجوني. فلو قال عن أبي عمران الجوني، طيب أنا من هو؟ يعني لو في السند عن أبي عمران الجوني ستذهب أين؟ من هو أبو عمران الجوني؟ ستجد اثنان، سجد اثنين عندك. عبد الملك بن حبيب قال تابعي. اذا معظم رواياتي ستكون عن من؟ عن الصحابة. انت تحدد انت الطبقة. تابعي يعني معظم الروايات في الغالب يعني تكون عن الصحابة او عن تابعي. لو نزل سيكون عن تابعي. في الغالب هذا. وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير. يعني إذا يكون هذا في الطبقة، في نفس طبقة التابعي أو بعده. عمر بن الزبير يعني يروي عن من؟ تابع عن عائشة، قال لي كثير عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة. طب هشام ابنه تحت، إذا عروة تابع، هشام أنزل منه قليل، وهذا الذي معنا هو يروي عن هشام، صح؟ إذا سيكون في الطبقة أنزل من التابع، صحيح؟ أنا يعني أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنك ستفتح أحيانا للترجمة ويقول مثلا عن أبي عمران الجوني، طيب تجد عندك أبو عمران الجوني هذا اثنان، عبد الملك بن حبيب وموسى بن سهل. لو كان في التهذيب وكان من رجال الكتب الستة فهنيئا لك. لماذا؟ سيأتي بمشايخ كثيرة وتلاميذ كثيرة، يمكن أن تحدد في الغالب تجد إما التلميذ والشيخ أو على الأقل الشيخ أو التلميذ. لكن لما يكون خارج الكتب الستة تذهب مثلا إلى تعجيل المنفعة أو سخات ابن حبان تجد يذكر له مثلا شيخين فقط أو ثلاثة على الأكثر، والرواية عنه اثنين أو ثلاثة. فأنت تبحث في السند الذي معك الشيخ ليس من الثلاثة، فبالتالي التلميذ ليس من الثلاثة التلاميذ الذين ذكرها، فتكون في حيرة شديدة جدا. عرفنا؟ لكن أنت بالنسبة للسند أمامك تستطيع أن تقول يعني هذا تابعي، هذا يعني تابع تابعي، فتحدد الطبقة، تنظر إلى الشيخ، هذا الراوي الذي معي أبو عمران الجوني هنا شيخ من؟ شيخ صحابي، إذن هو في الغالب يكون هو التابع، صح، لكن شيخ تابعي أو تابع تابعي فيكون هو الثاني، لأن هذه تحير فعلا حيرة شديدة جدا، حير الطالب من هو هذا يعني. فهنا إن كانت الطبقة مختلفة نستطيع أن نفرق بالطبقة، نستطيع أن نفرق بالطبقة، واضح؟ يعني هذا الكلام غير موجود هنا وقد لا يهمك يعني، لكن من ناحية تطبيقية إن لم تنتبه له فلن تستفيد بالمصطلح. إن كنت تريد أن تعرف المصطلح فقط خلاص حسبك إيه؟ مجرد الأسماء وهذا. تريد أن تطبق أو على الأقل يكون في ذهنك هذا يعني، أنك حين تذهب إلى الكتب تنتبه إلى مثل ذلك. لا أريد أن تحفظ فلان تبيع فلان غير تبيع، لا، لكن على الأقل تفهم كيف تتعامل مع الكتاب ومع الترجمة. صحيح؟ هذا أهم شيء عندي يعني، أنا شخصيا أنا أهتم بالناحية التطبيقية قدر ما أستطيع. لكن المصطلح أنت تسمعه مني ومن أفضل مني وكثير ستسمعه، قد تسمع في كتب موسعة مثل تدريب الراوي أو كذا، لكن أنا يعني أحب أن يرتبط النوع الذي ندرسه مع الناحية التطبيقية، هذا أهم شيء. بعد ذلك قال أبو بكر ابن عياش ثلاثة، أبو بكر ابن عياش ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي الباب الدائي صاحب غريب الحديث، يعني كان له تصنيف في غريب الحديث، توفي سنة 400، هذا متأخر. وآخر حمصي مجهول. الرابع قال صالح بن أبي صالح أربعة ولم يتكلم عليه. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد بن عبد الله والنسبة واحدة أيضا الأنصاري. قالوا مثنان، اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، صاحب الجزء كأنه له جزء مشهور أحيانا يكون إنسان مثلا مشهور بكتاب، مثلا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، عبد الرزاق صاحب المصنف، البخاري صاحب الصحيح، الترمذي صاحب الجامع، وأحيانا يكون مشهورا بجزء معين، جزء صغير يعني، ولذلك يقول صاحب الجزء وهو شيخ البخاري. والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، يعني واحد من شيوخ البخاري والثاني محمد بن عبد الله الأنصاري ضعيف. شوف لو أنت خلطت بينهما تجعل الضعيف ثقة أو تجعل الثقة ضعيف، صح؟ هذا يبين لك أهمية هذا النوع. طيب لكنه كبير طبعا، الباب كبير. هو يقول وهذا يعني هذا النوع الذي هو المتفق والمفترق، هذا باب واسع كبير، كثير الشعب متشعب، ينقسم إلى أقسام كثيرة، يتحرر بالعمل يعني بالناحية التطبيقية، الناحية التطبيقية بالعمل والكشف عن شيء في أوقات، يعني طالما لن نستطيع أن نحفظه لكن تعرف كيف تكشف عنه في الكتب، والكشف عن الشيء يعني عن هذا النوع يعني، والكشف عن شيء في أوقات، عندما تحتاج إليه تذهب وتعمل القواعد التي ذكرت لك في أثناء الدرس وغيرها، فحينئذ يتحرر هذا النوع، يتحرر الراوي الذي معك من هو حتى تحكم عليه بما يستحق من جرح أو تعزير. إذن هذا النوع أو معرفة هذا النوع مهم للغاية. ولما كان كثير الشعب قال يعني في الغالب لن تستطيع حفظه على سبيل الإحصاء والإحاطة، قد تعرف المشاهير، قد تعرف المشاهير، لكن كل شيء لا. قال ينقدح لك وتحرر ذلك بالناحية التطبيقية في وقته، يعني عندما تحتاج إليه وتدرس الإسناد ستذهب ويكون ما ذكرته لك هنا في ذهنك حتى لا تدخل الرواة بعضهم في بعض، وقد تخطئ مرة ويشتبه عليك الأمر مرة ثانية وتتوقف مرة، ولكن هذا كله يعني يعطيك نوعا من التجربة ويعطيك خبرة عملية في البحث عن الرواية. واضح؟ ننتقل طيب النوع الخامس والخمسون، نوع يتركب من النوعين قبله. هذا النوع يعني ايه؟ يعني لو عندي رويان قال يتفق اسماؤهما او نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما أو عكسهم، يعني الاتفاق يكون في الاسم مثلا والاختلاف يكون في الأبوين، أو العكس الاتفاق يكون في الأبوين والاختلاف يكون في الأسماء. قال وللخطيب البغدادي فيه، يعني هذا النوع، كتابه الذي وسمه به تخليص المتشابه في الرسم، تخليص عندك ايه؟ تخليص انت عندك اسماعيل ها؟ تخليص تخليص صح؟ ها؟ تخليص صح؟ تلخيص، التلخيص يعني ملخص الأمر يعني خلاصة، لكن تخليص كتخليص ممكن تأتي كتحرير يعني تحرير المسألة، لكن هو المشهور طبعا ايه؟ تلخيص، هو مطبوع. تلخيص تخليص أو تلخيص المتشابه في الرسم، تلخيص المتشابه، ولذلك ابن صلاح قال المتشابه، سماه هذا النوع المتشابه. ولأن الخطيب البغدادي سماه تلخيص المتشابه. طيب مثاله موسى ابن علي بفتح العين جماعة، وموسى ابن علي بضمها ضم العين، يعني علي علي هذا هو الاختلاف، لكن موسى هو موسى، إذا الاختلاف كان في اسم الأبي بضمها، مصري يروي عن التابعين. هو مين موسى بن علي؟ موسى بن علي، لكن هنا كأنه أعطاكها قاعدة، قال بفتح العين جماعة، إذن الأصل أنه بالفتح إلا واحد فقط بضمها، مصري يروي عن التابعين، فيروي عن التابعين حدد لك الطبقة، يعني إذا كان الراوي يروي عن التابعين فاحتمال أن يكون هو موسى بن علي، احتمال. إن أردت أن تتأكد اذهب إلى بلده، هو مصري، قد يصرح بأنه مصري، قد تشك أنت في أنه المصري لأن التابعي والصحابي أيضا من المصريين. إذا كان السلسلة مسلسلة بالمصريين فاحتمال كبير أن يكون هو. كذا تقوى الاحتمالات معي حتى أتأكد من أنه هو أو لا. وإن لم أتأكد أتكلم بالشك، يعني لا أهجم أقول موسى هو ابن علي كذا كذا، لا، أقول موسى ابن علي هنا هو بضم العين على الأغلب، لأنه هو الذي يروي عن التابعين وهو مصري وهذا الإسناد مصري. أنت أكدت أنه ابن علي تكتب باليقين، لكن إن شككت فلا بأس. هناك كثير من العلماء يتكلمون عن بعض الرواة بالشك، الشك، يعني تجد مثلا الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، لسان الميزان هو يذكر الترجمة من الميزان، يذكر ترجمة الراوي، ميزان طبعا مذكور للضعفاء أصلا، فالذهب يذكر الضعفاء بالميزان، فيأتي الحافظ ابن حجر هذا الراوي ضعيف، إن كان مذكورا في الكتب الستة يحذفه. طب إن لم يكن له، لم يكن مخرجا له في الكتب الستة يذكره، يذكر الأول كلام الذهبي كاملا ثم يقول انتهى، بعد ذلك قد يسكت وقد يوافقه ويزيد عليه، يرجح ما قاله الذهبي بالأدلة، وأحيانا يخالفه. هنا هنا مفهوم لم يأتي محل الشاهد الذي نتكلم عنه، لكن أحيانا يقول إيه، يعني مثلا الذهبي ذكر هذا الرجل الذي فيه ضعف ضعفه ابن معين ويسكت، ضعفه ابن معين انتهى. فيأتي الحافظ ابن حجر يقول مثلا وقد ذكر ابن حبان، ويذكر نفس الاسم، وقد ذكر ابن حبان فلان ابن فلان في الثقات، فلعله هو، لعله لم يقل هو او غلط غيره، لعله. فانت تتعلم من هؤلاء، يعني ان كان عندك يقين اكتب، ان شككت اكتب بالشك، اكتب لعله كان، وتقول لماذا ملت الى هذا ان كان عندك دليل، والا تقول قد ذكره فلان فلا ادري اهو او لا. وهذا يعني استخدمها كثير من العلماء، بدل من ان تهجم وتقول لا فلان فلان هو ثقه مذكور في تاريخ بغداد، لا، كان عندك دليل عن هو اذكره، قد تصيب قد تخطئ، لكن يكون عندك دليل. لكن انت تكون مترددا في داخلك مثلا وتعتمد على ان القراء لن يفهموا شيئا او لن يراجعوا وراءك، لا، خلاص، هذه مهمة من الناحية العلمية، يعني إن شككت في شيء اكتبه، اكتبه على الشك والوهم والاحتمال، ولا تخف يعني، يعني كثير من الأئمة كان يفعل ذلك. ومنه المخرمي والمخرمي، هو مضبوطة ايه في اصل الكتاب، الراء مشددة على كل حال، لكن هي مضبوطة بالفتح، وتحت في عند الشيخ شاكر قال الاول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وفتح الراء المشددة، يعني المخرم. لكن في تدريب الراوي كسر الراء، قال الراء مكسور، والنووي ايضا في المتن كسره، و رجعت لكتاب في الانساب اللباب لابن الاخير فوجدته نص عليها بالحروف، نص على أن الراء مكسورة، ومنه المخرم يعني الراء مشددة مكسورة. قول الشيخ شاكر وفتح الراء يعني ممكن يكون سبق قلم منه بقى، لكن على الأقل اكتب ذلك يعني، اكتب بالكسر في تدريب الراوي ومختصر النووي تقريب واللباب في الأنساب كلهم لم يذكروا فيها إلا إيه؟ إلا الكسر فقط. طيب الأمر هين يعني، لكن أحيانا الإنسان يسهو في كتابته، وهذا مما يطلق عليه يسمونه سهو أو سبق قلم، سبق قلم. ومنه ثور بن يزيد الحرص وثور بن زيد الديل الحجاز. هو طبعا في اختلاف لان يزيد عكس زيد، لكن ايه انت ممكن تحفظ ثور بن يزيد الحمصي فتجد ثور بن يزيد اخر ابن زيد تقول لا لا انا احفظه في ذهني انه ثور بن يزيد، لا هما اثنين احدهما يزيد والاخر زيد. وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني. يعني السيباني والشيباني يعني. وعمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. عمرو بن زرارة الحدثي اختلف في النسبة، هذا نيسابوري وهذا حدثي. يروي عنه أبو القاسم البغوي، إذن هو متأخر عن الأول، الأول شيخ مسلم، إذن هو متقدم عن الثاني. إذن هذا الضبط كما قلنا ترجع للشروح، ترجع للتراجم، ترجع إلى الكتب التي تكلمت عن المتشابه والمتفق والمفترق وهكذا. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم. ومضمونه في المتشابهين بالاسم واسم الأبي أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. يعني معنى هذا الكلام أنهم يتشابهون في الاسم والنسبة أو النسب، لكنهم يتمايزون بالتقديم والتأخير يعني في الطبقات. يعني مثلا أنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي، فعندي عبد الله بن عمر تابع تابعي، لكن هذا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد صحابي، أسامة بن زيد تابع تابعي، فهمنا؟ حكيم بن حزام صحابي، حكيم بن حزام تابع تابعي. فهذا سهل لو أنك تنظر فيها، ولا لكن هي المشكلة أحيانا تكون في نظام البطاقات. البطاقات يعني أنت مثلا معك رسالة في الحديث أو في الفقه أو أي شيء، فتقسم العمل، فتريد أن تصنع تراجم فتكتب معك بطاقة صغيرة، ورقة صغيرة تسمى بطاقة، تكتب فيها هذا مثلا حكيم بن حزام، تكتب حكيم بن حزام وتضع عليه بطاقة ملك، ويأتي الآخر عبد الله بن عمر تكتبه في بطاقة. الآن معك بطاقات فيها أسماء تراجم كثيرة جدا، صحيح؟ فأنت الآن تنظر هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي، أنا أعرف صحابي. طيب الآن أنت ليس أمامك السند، أنت أمامك الاسم فقط، عبد الله بن عمر، صح؟ لكن أنت تقول عبد الله بن عمر صحابي، لما يكون السند إليك ينتهي إليه يعني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو صحابي، صح؟ لكن الآن أنت معك البطاقة وليس أمامك السند، قد يكون عبد الله بن عمر المذكور هنا هو تابع تابعي، صح؟ لا، فأنت لابد أن ترجع إلى الإسناد، أو أنت تكتب البطاقة. مثلا لو كتبت عبد الله بن عمر تكتب بين قوسين صحابي، إذا هذا صحابي أترجم له الصحابي. لكن لو كان عن عبد الله بن عمر تابع التابعي، أنت مثلا تكتب، إما تكتب تابع التابعي أو تقول مثلا في وسط الإسناد، يعني التابع ليس هو الصحابي، أسامة بن زيد ليس هو الصحابي. لأن بخلاف ذلك يعني تحدث سقطات. وحتى قد يكون الباحث باحثا كبيرا او عالما كبيرا، ولكن احيانا ياتي باشياء مضحكه وانت تتعجب. هو السبب هو انه اعتمد على نظام البطاقات. يعني مثلا عن حكيم بن حزام، ابن حزام ليس هو الامام الان بيعطيها الباحث مثلا مثلهم، يعني هو يستعين بالطلبه، يقول يا فلان اذهب انت ابحث عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام والطالب يعني لا يعرف الكتب جيدا، فيذهب الى، بدل من ان يذهب الكتب السته اولا، لا يذهب الى لسان الميزان، فذهب الى لسان الميزان حكيم بن حزام. وجد حكيم بن حزام ما حكمه؟ ضعيف. كيف ضعيف؟ حكيم بن حزام ضعيف، فهو صحابي اصلا. طب انت تقول كيف وقع الشيخ المحقق كذلك؟ هو ماذا تقول لك؟ اذا انت يعني تقدمت في دراسات عليا ان شاء الله بعد ذلك، يعني تعتمد على نظام البطاقات، فاحذر في التراجم من نظام البطاقات. فاهمني؟ اما يعني تنبه نفسك الى ان هذا صحابي، هذا بواسطه الاسناد، او يعني تذكر عبد الله بن فلان ده، تكتب رقم السند او رقم الصفحه حتى ترجع اليه وتتاكد هل هو الطبقه هي ام لا، والا ستاتي باشياء مضحكه جدا. عرفنا كيف؟ ومضمون في المتشابهين في الاسم واسم الأبي أو النسب مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. واضح الكلام؟ مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي، يعني هنا نفس الاسم، نفس الاسم، لكن في النسبة اختلف الخزاعي أو الجرشي. طيب هب أن الاسم أمامي وليس فيه النسبة، إذا ستكون الترجمة يزيد بن الأسود. أنا عندي يزيد بن الأسود هذا صحابي، أو يزيد بن الأسود الثاني إن لم يكن هناك نسبة، قال أدرك الجاهلية، إذا هو إيه؟ أدرك الجاهلية، إذا في المصطلح ماذا نطلق على هذا الرجل الذي أدرك الجاهلية والإسلام؟ مخضرم، مخضرم، الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وقال عنه مخضرم، إذا هو سيكون بالنسبة للسن متقدم أيضا. أدرك الجاهلية، إذا هو كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، أو أسلم ولم يره، فمن حيث الرواية هو ليس للصحابي، لكن في نفس الطبقة. لكن الصحابي لو قال عن يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الأكبر أنه صحابي، صح؟ لو قال عن يزيد بن الأسود عن فلان، الأغلب أن يكون هو التابعي، الأغلب، صحيح؟ أدرك الجاهلية وسكن الشام. سكن الشام، إذا ما يجعلنا أن أميز أن يزيد بن الأسود لو كان يروي عن أهل الشام أو عن صحابي من الصحابة الذين سكنوا الشام، قد يكون احتمال أيضا يقوي أنه الثاني. عرفنا؟ لكن كلها احتمالات، لكن لما يكون هناك احتمال ثم احتمال ثم احتمال ثم احتمال، يتخوق الاحتمال في الأخير. واضح؟ أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. معاوية لما أراد أن يستسقي بالناس، أراد الدعاء في يزيد بن أسود، هذا كان من البكائين، من البكائين، يعني إذا ذكر الله يبكي. فطبعا هذا البكاء هذا الذي تستمطر به السماء، لأن الله ينصر الضعفاء. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأتى به وقال ادع يا بكاء، فدعا فبكى فنزل المطر. فهذا هو ايه يزيد بن الاسود الذي استسقى به معاويه. طب واما الاسود بن يزيد، طبعا هو يزيد بن الاسود، يزيد بن الاسود ما علاقه الاسد بن يزيد؟ يعني له ذكر لعل الطالب يقول الاسد بن يزيد هذا هو يزيد بن الاسود لكن انقلب في الاسناد. درسنا قسم المقلوب، احيانا ياتي لذلك هكذا، يقول لا انتبه هناك من هو اسم الاسد بن يزيد في عدد. واما الاسد بن يزيد فذاك تابعي من اصحاب ابن مسعود. طيب الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الاوزاعي وشيخ الامام احمد، ولهم اخر بصري تابعي. اذا هو سيكون متقدما على ذلك في الطبقه. أهل البصرة وتابعي. هذا الثاني تلميذ الأوزاعي، إذن هو متأخر عن التابعين. وقال دمشقي، إذن في الغالب يروي عن أهل الشام. واضح كلام؟ واضح؟ فأما مسلم بن الوليد بن رباح قلنا ايه احيانا ياتي به بالاسم مقلوبا، صح؟ حتى يقول ما علاقه هذا بذاك، يعني كما فعل في الاسد بن يزيد هو فعل نفس الامر. فاما مسلم بن الوليد ابن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن المسلم، يعني انقلب على إمام كبير البخاري. طب العالي ممكن أن يهم واحد والعالم يخطئ وهكذا، والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه أو تهذيب الكمال ببيان ذلك، أنه ينبه هذا متقدم هذا متأخر وهكذا، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا. قد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. طب الكلام واضح؟ واضح؟ النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائه. وهم أقسام منسوبين إلى غير آبائهم، الإنسان المفروض أنه ينسب إلى أبي محمد بن إسماعيل، إذا إسماعيل أبوه في الغالب، لكن أحيانا تجد أن إسماعيل ليس أباه. نعم، لماذا؟ قد يكون زوج أمي، قد يكون تبناه. يوجد هذا في الصحابة طبعا، اللي تبني حرام ينسب إلى جدي، وأنت تظن أنه أبوه كأحمد بن حنبل، تبحث عن أحمد بن حنبل في الكتب، أحمد بن حنبل تفتح أحمد وابن بحرف الحاء، ابتدى بحرف الحاء أحمد بن حنبل، لا تجد، لأنه اسمه أحمد بن من؟ لمحمد بن حنبل، وهكذا يعني. فهو يتكلم عن هذا، أحيانا يكون هو مجرد معلومات حسب، لكن أحيانا ينفعك في كشف عن الحبيب عن الراوي في الكتب، مثل ما قلنا أحمد بن محمد بن حنبل، لو ذكر أحمد بن حنبل لن تجد، تقول يعني غير مذكور في التهذيب. وهم أقسام، قال أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم، ينسب إلى أم، الأصل أنه ينسب إلى أبي لكن ينسب إلى أمه، والنسب إلى الأم يعني له أسباب متعددة، يعني وقد يكون لغير سبب مذكور يعني لنا. كمعاذ ومعول لبني عفراء، يقول بني عفراء طبعا العفراء هي أبوه أو أمه، هم وهم الذين أثبتا أبا جهل يوم بدر، أثبتاه يعني ضرباه بالسيف حتى ثبت، صار لا يستطيع أن يتحرك، لم يمت لكن يعني صار في الرمق الأخير، أثبتاه يعني أسقطاه، صار ينتظر الموت لكن لم تخض روحه حتى أتى عبد الله بن مسعود وقطع رأسه. وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري. ولهم آخر شقيق لهم وهو عوف، ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. لكن هذا يعني من اللطائف. بلال ابن حمامة المؤذن أبوه رباح، هو مشهور بلال ابن رباح، لكن قد يقول كان مشهورا قديما بابن حمامة. ابن أم مكتوب، هذا مشهور نزل في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ابن أم مكتوب من أعمى المؤذن أيضا، وكان وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، يعني أم الناس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، لكن هو إيه ابن أم مكتوم، إذا نسب إلى غير أبيه. عبد الله بن الأثبي، وقيل الأثبي صحابي، سهيل بن بيضاء وأخواه منها، منها يعني من مين؟ الضمير يعود على بيضاء، سهيل بن بيضاء وأخواه منها يعني من بيضاء أيضا، لأنه قد يكون أخوه، قد يكون أخا له من أبي، فتختلف الأمهات، فهنا يقول أخواه منها يعني من بيضاء أيضا سهل وصفوان. إذا سهيل بن بيضاء يعني نسب إلى غير أبيه، وهي أمه وأخواه منها يعني من هذه الأم سهل وصفوان، واسم بيضاء دعت، يعني كأن بيضاء هذه لقب لها. واسم أبيهم وهب، شرحبيل بن حسنة مشهور أحد أمراء الصحابة على الشام، مشهور لما تقرأ في حروب الشام وفتح الشام هو أحد أمراء الصحابة، شرحبيل بن حسن أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أم يعني حسن هذه ليست أبا له، هي أم. وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي، طيب عبد الله بن بحينة وهي أمه أيضا، وأبوه ملك بن القشب الأسدي. سعد بن حفص هي أم، وأبوه بجير بن معاوية، يعني كان هذا في الجيل الأول يعني. من التابعين فمن بعده محمد بن الحنفية، واسمها خولة حنفية لأنها كانت من إيه؟ من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، لما ارتدوا هوربوا، بني حنيفة هوربوا، وكان من كان قائد هؤلاء المرتدين؟ سيلمة، سيلمة، فلما أخذ هوربوا فأخذ منهم السبي، فهذه الحنفية نسبة إلى بني حنيفة يعني اسمها خولة، فأخذها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأولدها محمدا، محمد بن الحنفية، فكان يقال له محمد بن الحنفية. لماذا؟ لأنه لو قال عن محمد بن علي بن أبي طالب تظن أنه من ولد السيدة فاطمة. فبنبهه لا، هذا ليس من ولد السيدة فاطمة، هو محمد بن حنفية. فدائما الذي ينسب إلى أم يكون هناك سبب، يعني قد نعرفه وقد لا نعرفه، لكن هذا يبين لك محمد بن حنفية يعني ينسب إلى أمه. واسمها خولة وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علي هي أمه، وأبوه إبراهيم. وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، إسماعيل بن علي. قلت فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو من؟ عندك إيه؟ عندك من؟ أيوة. عندكم من؟ هو من؟ إسماعيل بن إبراهيم؟ ولا إبراهيم بن إسماعيل؟ ها؟ إبراهيم بن إسماعيل؟ طب من الذي عنده إسماعيل بن إبراهيم؟ إسماعيل بن إبراهيم. فمن الذي عنده إبراهيم بن إسماعيل؟ أيوة، هو إبراهيم بن إسماعيل هو الأصل. لأن إسماعيل بن علي هو إسماعيل بن إبراهيم، خلاص له ابن، فهو الابن اسمه إبراهيم بن إسماعيل وليس العكس. هذا إيه؟ من باب إيه؟ مقلوب. فعندك اختلاف نسخ إسماعيل؟ الشيء مفرد إسماعيل بن إبراهيم. طيب، فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا. إبراهيم بن إسماعيل هذا، إسماعيل الذي تقدم قبله بسطر، إسماعيل بن علي وعلي أمه، الذي قال عنه أنه أحد أئمة الحديث والفقه من كبار الصلاح، فهو ابن هذا الذي تقدمت ترجمته أو الإشارة إليه. قد كان ابنه مبتدعا يقول بخلق القرآن، إذن لما تجد عن ابن علي في البخاري إذن هو الأب في الأسانيد، يعني أو في أسانيد صحيحين نقول عن إسماعيل بن علي أو عن ابن علي فقط، يبقى المقصود هو إسماعيل. لكن لما يذكر المتكلمون أو الفقهاء أو الأصوليون يذكرون ابن علي وينتقدونه في مثلا مخالفته للإجماع أو في بعض العقائد في خلق القرآن أو شيء، فهو الابن، فهو الابن هو إبراهيم بن إسماعيل بن علي. الشيخ أحمد شاكر يعني ذكر شيئا، يعني أنا لو أحب يعني أن أعلق على أحد يعني أهل العلم، لكن أحيانا الظروف تضطر. هو قال الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علي شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن، كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنويع، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أما وما بعدها. يعني يقول ظاهر عبارة ابن كثير أن ابن علي اثنان، الأب من كبار الصالحين والابن هو الذي وقع في بعض البدع. تمام. والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد بدت منه عفوة وتاب منها رحمه الله. طبعا هذا إيه الشيخ شاكر يكتب هذا الكلام، طبعا لم تكن هناك كتب كثيرة من كتب التراجم قد طبعت مثل كتب الذهبي سير أعلام النبلاء هكذا، يعني عرفنا يعني لابد تتخيل كيف يكتب العالم هذا الكلام. لا، لم تكن الكتب التي أمامك قد طبعت، لا، فكثرة التراجم تعطيك ساعة، وهناك كتب مختصرة تشير إشارة فقط تفهم أو لا تفهم أو يأتي الاحتمال في فهم الكلام. لكن طبعا لما طبع النبلاء واضح من كلام الذهبي أن الأب هو الإمام الصالح العابد كذا كذا كذا، وأما الإبن فهو مبتدع وكذا، تفرقة صريحة جدا. فما قاله مولانا يعني الشيخ أحمد شاكر يعني لم يكن تلك الكتب الأخرى قد طبعت، وبذلك يعني خفي عليه هذا الشيء. وهذا الكلام لو أردت في النبلاء في الجزء التاسع صاد 113. طيب، ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، فإن كانت هراسة هي أمه إذن يدخل معنا في هذا النوع. ومن هؤلاء يعني الذين ينسبون إلى غير آبائهم من قد ينسب إلى جدته، يعني كثير من السابقين نسب إلى أمه مثل محمد بن حنفية إسماعيل بن علي وهكذا، لكن هنا يدخل في النوع لأنه قال من نسب إلى غير أبيه، والجدة أيضا نسبة إلى غير أبيه. من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منيا، قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، يعني أبوه اسم أمية، وأم أمية هذه اسمها منيا، فبدلا من أن يقول يعلى ابن أمية قالوا يعلى ابن منيا. كلام واضح طبعا. طيب، وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، فالخصاصية أم جده الثالث. يعني تعود جد الأول والجد الثاني والجد الثالث هي الأم. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا يعني من هذه النسب شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغداد يعرف ابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي يعني تيمية هي أم أحد أجدادي الأبعدين، جد الأبعدين جدا، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية، أحد أجدادي الأبعدين الحران. فهذه أيضا نسبة إلى غير الأبي، ذكر من نسب إلى أمي وذكر من نسب إلى جدته سواء كانت قريبة أو بعيدة، والآن ينتقل إلى شيء آخر. ومنهم من ينسب إلى جده، ومن نسب إلى جده لم ينسب أيضا إلى أبيه، صحيح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحل العدو، يعني يركب البغلة، عدو البغلة تنفعه بس الفرس. تعرف الفرس حصان؟ الحصان يكون ذكر وأنثى يولد منهم فرس، لكن أحيانا يكون التزاوج بين حمار وفرس، فهذا تولد منه بغلة. تكون مثل الحصان في الكبر عظيمة جدا، لكن في العدو تكون بطيئة مثل الحمار. يعني إذا نظرت إليها من بعيد تظنها فرسا، لكن إذا نظرت إليها في عدوها تعرف أنها بغلة. فإذا أردت أن تعرف انظر لها إلى عدد، جرت سرعة هو حصان، إذا جرت ببطء فهي بغلة. عرفت؟ ولذلك يعني هذا من ايه؟ من يقولون هذا من دلالة، من الدلالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بقى؟ لأن البغلة بطيئة الحركة، بطيئة الحركة. إن كان معك حصان في الحرب يعني يسهل لك ايه؟ الكر والفر، تقدم والتأخر، تقدم والتأخر. ويسهل عليك يعني إذا خفت كثر عليك الأعداء تجري تهرب. لكن الذي معه بغلة لا يستطيع. فإذا دخلت الحرب وأنت على بغلة معنى ذلك أنك لا تفكر في الهرب، صحيح؟ لا تفكر. وخاصة أنه هو يقول هو يركضها إلى نحر العدو، يعني الركض بالضبط يعني تركب على الحصان تضربه برجليك حتى يسير إلى الأمام، فهو يعني يحطها على التقدم. المهم وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو، النحر يعني في قلب العدو، لأن النحر هذا من الإنسان، هذا هو قلب النحر، يعني يقصد نحر العدو يعني في مقدمة العدو. وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو نسب نفسه إلى ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو أبوه أو جده جد. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله ابن الجراح، يبقى نسب إلى جدي أيضا. الفهم أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، لأن الشام كانت كثيرة، بلدان كثيرة، وكل أمير كل جيش عليه أمير، كل جيش عليه أمير، سرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، فكل جيش كان عليه أمير. ثم كان هذا إيه؟ أمير الأمراء للجيوش، كل الجيوش المسلمين لما تجمعت وتوحدت. وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. مجمع، مجمع هذا إيه؟ بفتح الميم، بتشديد الميم وبفتحها وكسرها معا، يعني مجمع أو مجمع، يعني ممكن تضبطها بشدة وفتحة وكسرة وتكتب فوقها معا، معا يعني فيها الضبطان. مجمع أو مجمع ابن جارية، هو مجمع ابن يزيد ابن جارية أيضا نسب إلى جد. ابن جريج مشهور في الأسانيد، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل أو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، أبو شيبة هذا جده إبراهيم، لما يقول أبي شيبة إبراهيم وليس بينهما ابن، إذا إبراهيم هو اسم أبي شيبة، واضح؟ ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العدسي صاحب المصنف، صنف ابن أبي شيبة. وكذا أخواه، له أخوان، عثمان الحافظ، حافظ كبير من شيوخ البخاري، عثمان بن أبي شيبة، والقاسم. هناك عالم اسمه يعقوب بن شيبة، عالم في العلل، ويأتي ذكره في كتب المصطلح أيضا. يقول يعقوب بن شيبة، ليس أبي شيبة هنا، يعقوب هذا ليس أخا، انظر هنا قال وكذا أخوه عثمان والقاسم، عثمان والقاسم أخوان لأبي بكر بن أبي شيبة. أما يعقوب هذا فليس أخا له. إن أحيانا بعض الكتب تجد يعقوب ابن أبي شيبة، أو أنت تظن أن أبي سقط فتقول يعقوب ابن شيبة، لا لا هو ابن أبي شيبة، لا يعقوب ليس أخا له، ويعقوب اسمه يعقوب ابن شيبة. عرفنا؟ طيب. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد، هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن الأعلى الصدفي، يونس ابن عبد الأعلى بقى عبد سعد. ابن عبد الأعلى الصدفي. وممن نسب إلى غير أبيه مقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه. ربيبه يعني هو الذي تولى تربيته، لما يكون في حجر يسمى ربيب. وكذلك إذا أنت يعني الإنسان إذا تزوج امرأة كان لها بنت قبل أن يتزوج منها فهي ربيبة، تقول في القرآن ربيبة. فربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فأيت النساء المحرمة أهل التحريم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربيبة يعني إنسان تزوج بامرأة وكان لها بنت قبله فهي ربيبة. فهنا قد يكون إيه ذكرا مثل هذا، وكان زوج أمه وهو ربيبه، فتبناه فنصب إليه، يعني قبل التبني يعني، لأن المقداد صحابة. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، يعني كذلك مثل مسألة الأسود، يعني دينار كان زوج أمه فكان. احنا مرة معنا لما كنا نقرأ في تذكرة ابن الملقي لما كنا نقرأ في تذكرة ابن الملقي، هو الملقي كان حفظ الناس في الكتاب، فكان زوج أمه صح؟ طيب نفس الشيء يعني، إذا الحسن بن واصل هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه. قال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل، يعني كأنه شاذ، وذكر أن الحسن بن دينار بن واصل ولم ينتبه إلى أن دينار هذا هو زوج أمه، يعني كأنه يشير إشارة إلى خطأ ابن أبي حاتم. هذا يدلك على أن كل جواب كفوة، كل عالم هفوة، قد يخطئ العالم الكبير يعني صح؟ طيب سنقف هنا إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.